تلاوة مباركة من سور القمر الرحمن والحاقة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر.

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الشمس والقمر بحسبان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة الله يتوب. اللهم صل على النبي. خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كل من عليها فان كل من عليها فان